يقول: حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. الحقيقة إن الحديث الوارد في هذه المسألة إن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها أضاء له من النور ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. الحديث في إسناده ضعف على الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يتساهل في مثل هذه الأحاديث لأنها في الفضائل، وباب الفضائل الأمر فيه إلى حد ما سهل ميسور. وهناك من أهل العلم سواء من المعاصرين أو المتقدمين من حسن الحديث، فمن أخذ بتحسين هؤلاء العلماء الثقات كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثلا فلا بأس بذلك، وله أن يجعل ذلك وردا له ما دام يعتقد ثبوت الحديث، أو يقلد عالما مؤهلا للتقليد أو أهلا للتقليد كالشيخ الألباني وقد حسن الحديث رحمه الله تعالى وطيب سراه.